يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، يقول هو مكلف للعمل في مهمة الحج قد تيسر له أداء الحج، فمن أين يحرم؟ جزاكم الله خيرا. لعله وإذا وقد تيسر لي أداء الحج. المكلف بمهمة الحج إذا سافر إلى مكة بنية الحج يجب أن يحرم من الميقات. أما إذا كان سافر للمهمة ولا يدري هل يؤذن له أو لا، فهنا إذا أذن له فليحرم من المكان الذي أذن له فيه إن كان في الحج أحرم ولو في مكة، وإن كان في عمرة وأذن له وهو في مكة يجب أن يخرج إلى الحل ويحرم الحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.